طول انتظاري مرت سنيني وشوف فرحة عمري يا أجمل أحلامي سمية أنت الطموح اللي يهنيني سمر يدوم السعد بك والهنا دامي سمر يدوم السعد بك والهنا دامي سمر سمية تخرجكم ملاعيني يا أجمل أيام عمري أجمل أعوامي يحق لي يفتخر وأقول بنتني يحق لي يفتخر وأقول بنتني انتظاري مرت سنيني وشوف فرحة عمري يا أجمل أحلامي سمية أنت الطموح اللي يهنيني سمر يدوم السعد بك والهنا دامي سمر يدوم السعد بك كل هنا غيم انتهى طل فرح للعالم الضامي أم الهنا والغلا والشوق بيدني يا سعد عيني بكم يا فخري السامي مبروك هذا التخرج يوم ترويني أجمل حروف التهاني خطت قلامي مشاعر الحب والتقدير تحكي لمعت طول انتظاري مرت سنيني وشوف فرحة عمري يا أجمل أحلامي سمية أنت الطموح اللي يهنيني سمر يدوم السعد بك والهنا دامي سمر يدوم السعد بك والهنا دامي شكر وفا كل ما طير السعد حامي ربي وهبت وانت مغنيني احفظ بناتي واشوف العز قدامي والسين سكر حلا والسين تعنيني سمر سمية سعادة سلوة أيامي يا ربي يبقى الهنا بين الغلا وبيني وكل يوم نعيش بأجمل أحلامي وكل يوم نعيش بأجمل أحلامي بعد طول انتظاري مرت سنيني وشوف فرحة عمري يا أجمل أحلامي سمية أنت الطموح اللي يهنيني سمر يدوم السعد بك والهنا دامي سمر يدوم السعد بك والهنا دامي